بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أيها الإخوة، ألفت نظركم إلى شيء قلته بالأمس في برنامج الدراسات القرآنية في التلفزيون الذي يبث يوم الأربعاء. قلت كلاما يبدو أن في الناس من لم يفهمه، وآفة هذه الأحاديث أو آفة الناس أن فيهم من لا يصغي إلى أمثال هذه الحديث بسمعه وعقله، بل يقبل إلى هذه الحديث إقبال تسلية كما يقبل إلى البرامج الأخرى، يصغي آنا ويتكلم آنا ويعود إلى ما يسمعه آنا آخر وهكذا. لسيما الحديث الذي أذكره عادة يحتاج إلى دقة، ويحتاج إلى أن يعرف الإنسان أنه من هذا الحديث أمام درس ينبغي أن يعيه، وإذا بدأ الحديث ينبغي أن ينتهي القال والقيل. كان فيما قد قلت أن من مظاهر لطف الله عز وجل بعباده، ومن مظاهر التيسير الذي يأخذ ذاته العلي به كثير من الرخص وكثير من الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى، جذبا لعوامل الألفة بين المسلمين بعضهم مع بعض، ومنعا لعوامل التدابر والاشمئزاز. من ذلك أن الإنسان إذا أكل طعاما ذا رائحة كريهة كالثوم البصل نحو ذلك، ووجد نفسه بحاجة إلى أن يذهب فيحضر صلاة الجماعة أو الجمعة، فإن صلاة الجماعة تسقط لك صلاة الجمعة إذا علم أن رائحة البصل أو الثوم الرائحة الكريهة تنبعث من فمه. البعض ماذا فهم؟ فهم أن هذا الطعام يسقط عنه الصلاة، فهو لا يحتاج إلى الصلاة، يعني يجلس ويبقى بدون الصلاة إلى أن تذهب رائحة الثوم والبصل. هل من عاقل يفهم هذا الكلام؟ الكلام في سياق حديثه وسباقه يتعلق بحكمة رب العالمين وبلطفه بعباده، يشرع من العبادات ما يزيدهم ودا وما يزيدهم تآلفا. فإذا وجد أن طاعة من الطاعات إذا مارسها الإنسان على حالة من الحالات جعلت الآخرين يشمئزون منه، يضحي الشارع بهذه الطاعة في سبيل أن لا يقع هذا الاشمئزاز. كما ذكرنا، يصلي في بيته، يصلي جماعة مع زوجته، وإذا لم يذهب إلى صلاة الجمعة يصلي في بيته الظهر أيضا. هذا ما ذكرنا. شيء آخر لعلي أوضحته، أن هذا لا يعني أن يسمع أحدنا هذا الحكم فيتحيل لي تركه صلاة الجمعة باختلاف هذا العذر. يأكل طعاما ذا رائحة كريهة متعمدا من أجل أن يجد المبرر الذي يسقط عنه صلاة الجمعة. إن هو فعل ذلك ارتكب إثما كبيرا، لأن هذا تحايل غير شرعي وممجوج، ويحاسب الله سبحانه وتعالى عليه. الصورة ليست كذلك، صورة إنسان نعم رغب في أن يأكل هذا الطعام، تهفو نفسه إليه، الشارع لا يقول له لا تأكل. دعي إلى بيت صديق له، وضع طعام فيه ثوم، فيه شيء ذو رائحة كريهة، له أن يأكل، أكل. إن استطاع أن ينظف فمه من هذه الرائحة بالوسائل الجديدة المعروفة فذاك، وانتهى الإشكال، يذهب ويصلي. إن لم يتأت له ذلك وعلم أو غلب على ظنه أن هذه الرائحة لا تزال تنبعث من فمه، ففي هذه الحالة يترك صلاة الجمعة ويصلي الظهر في بيته منفردا. يصلي الظهر، إذا سقطت الجمعة عاد الحكم إلى الأصل، الجمعة بديل عن الظهر، وإذا سقطت الجمعة عاد إلى الأصل. نعم، هذا الموضوع ينبغي أن نتبين الحكمة منه ولا نفهمه على خلاف وجهه. وقلت شيء آخر، مريض أنت تجلس إلى جانبه تؤنسه، يعني تفتح له آفاق التفاؤل بالشفاء ونحو ذلك، تعينه، ربما تذكره بالدواء الذي ينبغي أن يتناوله عندما يحين ميقاته، وأنت تعلم أنك إذا ذهبت إلى الصلاة، صلاة الجمعة حتى أو الجماعة، ليس هنالك من ينوب عنك ولا سوف يستوحش. ماذا نقول؟ نقول تسقط عنه صلاة الجمعة في هذه الحالة، وأن يجلس إلى جانب هذا الإنسان يمرضه، يعينه، يؤنسه، يخدمه، أقرب إلى مرضات الله سبحانه وتعالى من العباد. ربي سبحانه وتعالى يقول لك هذه القربات التي هي من حقي أنا أطلب منك أن تتركها في سبيل حقوق إخوانك. نعم، هذا معنى الكلام الذي ذكرناه، فأرجو أن يعني لا يفهم الكلام الذي نقوله على خلاف ما ذكرنا. وأعود فأقول، آفة كثير من الناس عندما يقفون أمام التلفزيون ليشاهدوا برامجه أنهم يستقبلون هذا الجهاز بدافع التسلية، أيا كان البرنامج وأيا كان الشيء الذي يسمعونه أو يشاهدونه، الدافع الغالب هو دافع التسلية. فإذا رأوا حديثا كحديث هذا بنفس الدافع يعودون فينظرون، دافع التسلية هذا يدفعهم إلى أن نعم يستمعوا إلى الحديث 3 دقائق، ثم يعلقوا عليه فيما بينهم 4 دقائق، ثم يتحدثوا عن موضوع دنيوي آخر 2 دقائق، ثم يعود مرة أخرى إلى الحديث، وهكذا. الأمر ليس كذلك. إن كنت حقا تريد أن تستفيد فاعلم أنك من هذا الحديث أمام درس، بمجرد أن يبدأ الحديث أصغي إليه جيدا، والحديث مرتبط حلقاته متسلسلة إلى آخره، إن فاتتك حلقة ضاعت عليك الحلقات الأخرى. نعود الآن إلى درسنا. كنا في آخر درسنا الفائت نشرح الحديث الثاني أظن من باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها. الحديث الثاني هو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. رواه أبو داود بإسناد حسن. يقول الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم من روح الله هو بفتح الراء، أي رحمته بعباده. نتمم الحديث الثاني والأخير، هو عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم. هذه ثلاثة أحاديث ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكلها يصب على معنى واحد وحكم واحد، هو النهي من المصطفى صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، بل كما قاس العلماء النهي أيضا عن التأفف من الريح، عن أي كلمة تقولها تعبر عن ضجرك وتأففك من الريح. لماذا؟ ما الحكمة من هذا النهي؟ مع العلم أن الريح في كثير من الأحيان تحمل أسباب الضجر فعلا للإنسان، كثيرا ما تحمل الريح أسباب الهلاك، كثيرا ما تعصف الريح بكثير من المآكل التي ينتظر الإنسان نضجها على رؤوس الأشجار، كثيرا ما تأتي الريح تهدد بنصف البيوت، نصف الأشجار وغير ذلك، وكثيرا ما تأتي وهي تحمل أسباب الانتعاش. إذن الريح في كثير من الأحيان تحمل للإنسان أسباب الضجر والخوف ونحو ذلك. إذن ما الحكمة في هذا النهي الذي يوجهه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والرسول لا ينطق عن الهوى، هو ينقل هذا عن مولاه وربه سبحانه وتعالى. الجواب أيها الإخوة، ولعلي ذكرته لكم ولم نوفي هذا الحديث حقه، هو أن الريح وغير الريح من هذه المكونات التي نراها كالرعد والبرق والصواعق وإلى آخر ما هنالك، والمياه الغامرة والأمطار والثلوج والزلازل، هذه كلها جنود مسخرة لمولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. فعندما تجد جندا من هذه الجنود يمارس الوظيفة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها، فإن من سوء الأدب أن تعلن عن ضجرك من التصرف الذي يتصرفه هذا الجندي بأمر من ربه. ضجرك منه إنما هو ضجر من حكم الله سبحانه وتعالى وأمره له. فماذا لو بلغ الضجر إلى السب، إلى الشتم؟ هذا باختصار هو الجواب عن هذا السؤال. نحن مشكلة كثير من المسلمين أننا نحجب في كثير من الأحيان، إن لم أقل في كل الأحيان، نحجب عن المسبب جل جلاله بالأسباب التي خلقها. يعني أننا نرى الأسباب الكونية أمامنا فتشغلنا عن رؤية المسبب، تشغلنا عن رؤية قيومية الله سبحانه وتعالى على الكون. ننظر إلى هذه الأسباب فنكاد نعتقد أنها هي التي تفعل، وهي التي تأتي بالخير إن جاءت بالخير، أو هي التي تأتي بالشر إن كانت تحمل الشر، بل يكاد كثير منا في بعض الأحيان يؤله هذه الأسباب ويسمونها الطبيعة كما تعلمون. نعم. هذه مصيبة، وهذا أمر خطير جدا جدا، وهذا مرض وبيل يتوضع في حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولربما تكون نتيجة هذا الإنسان إن دأب على هذه الحالة، يعني ظل سجينا في عالم الأسباب لا يخترقها ولا يتجاوزها إلى رؤية المسبب، ربما كان هذا الواقع يحمل بين يديه خطر الموت على غير الإسلام. نعم، هذا من الخطورة بمكان. فعندما يكون الإنسان محجوبا عن مسبب الكون بالأسباب، عندما يكون سجينا لعالم الأسباب التي يراها ويتعامل معها، عندئذ إن رأى فيها الخير حمدها ظنا منه بأن الخير آت منها، والواقع هذا شرك. وإن حملت إليه الشر سبها وربما لعنها، لأنه يتصور أنها هي التي حملت له هذا الشر ونحو ذلك، وهذا نوع من الشرك، ثم هو نوع من سوء الأدب المقيت بالله سبحانه وتعالى. لعب ربنا سبحانه وتعالى كم يلفت نظرنا إلى هذا الذي أقول لكي نتحرر من هذا السجن. يقول سبحانه وتعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه هذه الأشياء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لماذا يحدثنا الله عن هذه الظواهر؟ معروفة نعرفها. يقول: هو الذي يريكم البرق، صح نراه، يريكم البرق خوفا وطمعا. إذن البرق جند من جنود الله عز وجل سخره لنا ليثير بين جوانحنا آنا الطمع برحمة الله، وآنا آخر الخوف من مقت الله. لأن البرق كما يحمل بشارة الأمطار الهاطلة يحمل أيضا نذير الهلاك. نعم، ولكن فلتعلم أن هذا البرق ليس أمرا ذاتيا يقود نفسه بنفسه إليك، وليس سببا متولدا من قوة كامنة في جواره كما يقول الطبيعيون، معاذ الله. إياك أن تسجن نفسك في سجن هذا التقوقع لا علمي لا منطقي الغريب. ثم يقول: وينشئ السحاب الثقال. رب قائل يقول: يعني ما الحاجة إلى هذا الكلام؟ الدنيا كلها تتعلم يعني فائدة السحب وعملية السحب ووظيفة السحب، وكيف أن السحابة إذا تراكم ونزل إلى مستوى معين مع شيء من الرطوبة المعروفة فعندئذ لا بد أن تهمية منه الأمطار، يعني المسألة معروفة. ينسب ذلك كله إلى السحاب بحد ذاته، يعني يعتبر أن السحابة فعال بذاته وأنها طبيعة، وكأنه يؤلهها. ربنا عز وجل يحررنا من هذا، يعني يخرجنا من هذا السجن. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ، هو ينشئ السحاب الثقال، يعني أن السحاب هو الآخر جند من جنود الله عز وجل، مكلف بأن يحقق وظيفة معينة يخدم بها الإنسان. نعم. والباري عز وجل إن شاء لم يدع هذا الجندي يفعل شيئا. كثيرا ما تتراكم السحب وتتهيأ الأسباب العلمية كما يقولون للمطر ولا ينزل مطر، بل تنزل حبات بسيطة ثم تعبس الأمطار. كثيرا ما يكون هذا، كل ذلك لكي يتحرم الإنسان من سجن التعامل مع الأسباب على أنها هي كل شيء. نعم. الباري سبحانه وتعالى يتحدث عن أمور نعرفها، لماذا؟ من أجل أن نتخلص مما يبثه في روعنا شياطين الإنس والجن من أن الكون كله قائم على هذه الأسباب، ما في شيء من وراءها. نعم. يقول الباري عز وجل: ويسبح الرعد بحمده، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق. رب رجل يعني يتعامل مع الأسباب تعامل السجين مع جدران السجن يسخر من هذا الكلام، يقول لا. نعم، الرعد عبارة عن شحنتين، شحنة كهربائية ساندة وشحنة إيجابية تتلاقيان ففف إلى آخره. نعم، يحفظ درسه ويكرره، ومن ثم نعم يقع هذا الصوت ويسمع الإنسان هذه الزمجرة تنبعث من داخل السحاب. ما رأيت أغبى من إنسان إذا سمع كلام الله أجاب بمثل هذا الجواب الغبي. لا شك أن هذا إنسان مغفل. وأنا لا أتكلم عن الدين، أتكلم عن المنطق والعلم. يعني افرض فعلا أن هذا الصوت المزمجر المنبعث من السحاب إنما يكون بسبب شحنتين كهربائيتين سالب موجب بظروف معينة، افرض من الذي خلق هذه الشحنة الكهربائية؟ هذه الشحنة هي الأخرى، جند من جنود الله، هي الأخرى جند من جنود الله سبحانه وتعالى. فإذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يحدث أمرا سخر لذلك جندا من جنوده، هكذا شاءت سنة رب العالمين، هكذا شاء رب العالمين سبحانه وتعالى أن يجعل لكل شيء يخلقه سببا. وهذه الأسباب ليست ذات فاعلية، هي جنود لا يملكون القوة إلا من عند الله، ولا يملكون الفاعلية إلا بإذن الله، لا يتصرفون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال لا شحنة سالي ما شاء الله، قال لا حافظ درسك ونعطي 10 من 10 كمان، لكن الشيء اللي معه بسطه، من أين جاءت هذه الشحنة ولماذا جاءت هنا الآن بالذات؟ لماذا تقارعت الشحنتان؟ ولماذا تحققت الظروف التامة العلمية المناخية من أجل أن ينقبح؟ نعم، هذا اللمعان البرقي ثم ينبثق هذا الصوت الرعيد. لماذا؟ إذا كان هذا الكلام يقصينا عن رؤية ربنا عز وجل، إذن يوم القيامة أيضا إذا زمجرت نار جهنم ينبغي أن يحمل هؤلاء الذين نعم يرددون دروسهم هذه ويقول لا، نار جهنم عبارة عن ظاهرة طبيعية، السبب دنو الشمس، وإذا دنت الشمس عن المكان الذي نحن فيه زيادة عن اللزوم فلا بد أن تحدث هنالك انفجارات بركانية، وهذه الانفجارات البركانية إذا تطورت تحدث شيء كلام من هذا القبيل. نعم، المهم أن هذا لن يقيه من الاحتراق في نار الله عز وجل. يوم القيامة أيضا ينبغي أن يقول عندما يجد أحداث يوم القيامة وعندما يجد هذا الشيء الذي تهلع له القلوب، نعم أيضا قم على المنبر وتحدث عن قضاياك العلمية التي كنت تحفظها وتردد. هذا كلام الأغبياء. نعم. ويسبح الرعد بحمد. نعم هو تسبيح، ولكننا لا نفقه تسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذه الزمجرة التي تسمعها وتنبثق من الآفاق من هنا إلى هنا، إن هو إلا تسبيح من هذا الكائن أيا كان. طبعا ظاهر السببية واضحة فيها، لكن المسبب هو الله عز وجل. فإذا رأيت هذه الظاهرة وخوفتك فلا تسبها ولا تلعنها ولا تتأففن منها، لأنها جند من جنود الله. نعم. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. نعم. أيضا صواعق ظاهرة، ممكن أن يسميها الملاحدة ظاهرة طبيعية، نقول هي ظاهرة كونية، والكون مليء بجنود الله عز وجل. ولا يعلم وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. نعم. هذه الصواعق التي تنبعث إلى الأرض، تحدث ما شئت عن الخلفية العلمية التي حفظوك إياها في المدارس أو الجامعة، احفظ ما شئت منها. هذا الذي قالوه قالوه لك، وهذه ظاهرة التي تراها مسخرة من عند رب العالمين، تؤدي وظيفة أمرها بها رب العالمين سبحانه وتعالى. وكم وكم أهلك الله سبحانه وتعالى أناسا بهذه الصواعق. نعم. وعندما يشاء الله ذلك لن تمنع الناس قواهم ولا حصونهم ولا وسائلهم التقنية العلمية المختلفة، إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. إذن أعود فأقول أيها الإخوة، المسألة ليست خاصة بالريح، إنما الريح مثل يضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر قبل ذلك الحمى أيضا جند من جنود الله. نعم. مثل الريح والحمى، البرد القارس في الشتاء والحر اللاهب في الصيف والأمطار الهاطلة في السماء، وهذه الظواهر التي يذكرنا بها ربنا سبحانه وتعالى، الرعد والبرق والصواعق ونحو ذلك، إياك أن تطيل لسانك بقالة السوء في حقها، لأنك إن فعلت ذلك كان عملك هذا سوء أدب مع من؟ مع من جندها، مع من سخرها. عندما يتلقى الإنسان التأديب من مؤدب، تلميذ أو غير تلميذ أو طفل من أبيه، نعم، عن طريق عصي، نعم، تنزل على كاهله، جسمه، جنبه، يده، لا يسب العصا، العصا بيد من يضربه بها لسبب تربية غير تربية نحو ذلك. ما الفائدة أن تسب العصا؟ نعم. ماذا يصنع؟ يتجه إلى من بيده العصا، يسترحمه، نعم، أن يكف عنه، أن لا يضربه. هذا كلام وارد. أما تصور، نعم، إنسانا، نعم، تتهاوى عليه ضربات العصا من شخص من الناس أيا كان، ظلما أو بدون ظلم، تصور أنه ينظر إلى العصا نظرة الحالق ونعم يسب هذه العصا بكل ألواع المسبة ويشفي غليله بها، هذا إنسان مجنون. نعم. وكأنه يتصور أن العصا هكذا هي التي تفعل فعلها هذا، هذا تماما شأن الإنسان الذي نظر إلى الأسباب فأصبح سجينا لها، ولم يعد يرى ما وراء الأسباب، لم يعد يرى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الذي يقوله لنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو تعليم وبيان لحكم عام، وهو أنك حيثما نظرت فوجدت ظواهر كونية يخيل إليك أنها تؤذي أو أنها تهدد أو أنها تمرض أو إلى آخره، فإياك أن تتعفف منها بحد ذاتها فتكون مثل الإنسان الذي يسب العصا التي نعم تتهاوى عليه. نعم، بل بدلا من ذلك التجأ إلى من سخر هذه المكونات، التجأ إليه، قل يا ربي إني أعوذ، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، أسألك خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما حملت أو شر ما فيها. نعم، أي شيء واجهك رأسا اعرف أنها رسالة من عند رب العالمين. بدك تعلق تعلق عليها، لا تخاطب الرسالة، خاطب المرسل، خاطب المرسل. وعندئذ تكون دائما مع الله سبحانه وتعالى. هذه مشكلة المسلمين أو أكثر المسلمين، مؤمنون بالله لكنهم يعيشون في عالم الأسباب، فإذا رأوا هذه الأسباب وتعاملوا معها نسوا المسبب. ولعل هذا من بعض معنى قول الله عز وجل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف مشركون؟ هكذا. نعم، يرى الأمطار، يرى البوارق، يرى الرعود، يرى السحب، يرى الرياح، يرى البرد الصاعق، يرى الحر اللاهب، يرى هذه الظواهر كلها. نعم، فينسب إليها الفاعلية، يغفل شيئا فشيئا من كثرة ما يتعامل مع الأسباب، ينسى المسبب سبحانه وتعالى. نعم، فيشرك بالله. وينطبق عليه قوله سبحانه وتعالى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، ثم ينقلنا الإمام النووي إلى باب آخر ذكر فيه حديثا واحدا، والأبواب هذا الباب والذي قبله والذي قبله كله يصب في حكم واحد، وهذا الذي نقول، باب كراهة سب الديك. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذه أيضا ظاهرة من الظواهر التي تخيل للإنسان الذي حكم على نفسه بالسجن في عالم الأسباب، تجعله ينظر إلى هذه الظاهرة نظرة غبية، نظرة غبية فعلا. من المعروف أن هذا الحيوان العجيب وهو الديك ينهض مع الفجر أو قبيل الفجر، أيا كان الجو القابع فيه، مظلم غير مظلم، من المعلوم أن الدجاج نعم ينام في الظلام ولا يستطيع أن ينام إذا كان الجو الذي فيه مضيئا، هذا معروف. لكن مهما كان الظلام دامسا ومهما كان الليل قصيرا، فلا بد أن ينهض هذا الحيوان ويرفرف بجناحيه، أن يصفق بجناحيه ثم يصيح صياحه المعروف، ويكون هذا في الغالب قبيل الفجر، ثم يستمر ويستمر إلى الفجر وإلى بعيد الفجر بقليل. هذه ظاهرة موجودة ومعروفة. والغريب أيها الإخوة أن البلاد طبعا تختلف مطالع الفجر فيها كما تعرفون. هذا الحيوان يتتبع اختلاف المطالع، يعني في بلدة يكون بزوغ الفجر قبل دمشق بساعة، نعم ينهض ليصيح قبل ساعة من هنا، وفي بلدة أخرى يتأخر بزوغ الفجر عن دمشق مثلا بساعة ويكون هو هناك، فينهض ويصيح في ذلك الوقت ويستمر يردد سياحه أكثر من مرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقدر أن في الناس من يتضايقون من هذا الصيام، وفعلا هذا موجود. نعم، زيد من الناس سهر إلى ساعة متأخرة من الليل هو ورفاقه، هكذا دابهم، ولم يركن إلى رقاده إلا قبيل الفجر بساعة تقريبا، ما إن امتد الرقاد إلى عينيه حتى أيقظه صوت هذا الحيوان، فينهض وهو يلعن ويسب وهو إلى آخر ما هنالك. وحدثت أشياء يعني طريفة لا نريد أن نذكر تفاصيلها. نعم، حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا نفس الموضوع، ينهانا عن ذلك. يا أخي لماذا تضيق ذراعك؟ هذا حيوان مسخر، هذا حيوان قام ليسبح مولاه وليوقظك إلى تسبيحه أنت الآخر. نعم، طيب لماذا تضيق ذرعا بذلك؟ إن كنت تضيق ذرعا بهذا فمعنى ذلك، اسمح لي أن أقول، إنك تضيق ذرعا بمن سخر هذا الحيوان لهذا الأمر. أنت تضيق ذرعا بحكم الله، لا تضيق ذرعا بصوت هذا الجندي، هذا الحيوان البسيط. ولن يضيق ذرعا في الواقع بمثل هذا إلا إنسان هان هذا الدين عليه ونسي هويته، عبدا لله سبحانه وتعالى، وأصبح عبدا لنفسه، يعني أصبح إلهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نعم، لماذا؟ لأنه اتخذ إلهه هواه، يعني رغائبه خلص، ما حدا يأمرني بشيء، أنا رغبتي بتقول لي كذا، وأنا بدي أسمع رغبة نفسي، ما حدا يقول لي أم صار وقت الفجر بدك تصلي، لا أنا سهران طول الليل ولا أنا وقت راحتي. نعم، طيب هذا يعبد من؟ يعبد ذاته، في حين أنه عبد لمن؟ عبد لخالقه، عبد لمولاه، عبد لمن بيده حياته وموته، لمن بيده عافيته ومرضه. نعم، ينسى هذا ويقول هذا الكلام. نعم، أنا المفروض عندما أجد هذا الحيوان يستيقظ في هذا الوقت، وهو الآخر يعني الرقاد لذيذ له أكيد، نعم، ومع ذلك فيقوم ويصفق بجناحيه ثم يصيح صياحه المعهود، ينبغي أن أتخذ من يقظته عبرة لي. هذا حيوان غير مكلف، ومع ذلك فإن شعوره الفطري بمملوكيته لله وبقيومية الله على هذا الكون ينهضه في هذا الظلام الحالك ليصيح صياحه هذا. إذن أنا ماذا ينبغي أن أصنع؟ وأنا العبد المكلف، وأنا المخلوق الذي كرمني الله عز وجل وسخر لي المكونات كلها من أجلي، أباح لي لحوم هذه الحيوانات. نعم، ألست أولى منه بأن أنهض من فراشي؟ نعم، وأقوم فأتمطى وأقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، وأقوم فأقف بين يديه. يا أخي، بدلا من أن تأخذ العبرة من هذا الحيوان الغير المكلف تسبه وتشتمه وتعود إلى فراشك فتمد الغطاء على رأسك من أجل أن لا يوقظك أحد، لا إلى صلاة ولا إلى تسبيح. لماذا؟ هذا الذي ينهانا عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم هو ذاته الذي ينهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة أخرى، وهذا يقع كثيرا. نعم، الآن صياح الديك أصبح يعني بعيدا عن مجتمعاتنا، لأنه بلا بيوتاتنا ونظام حياتنا، نعم، أبعدتنا عن هذا الحيوان المؤنس في الواقع. هذا أصبح شيء، نعم، لا يزال أهل القرى يستمتعون به ونهنئهم بهذا، لا يزال أهل القرى، نعم، الفلاحين يستمتعون بأصوات هذه الحيوانات. أما الحياة المدنية فأصبح هذا شيء بعيدا، لكن الذي حل محل الديكة صياح المؤذنين، صياح الذين ربما يسبحون الله عز وجل قبل الأذان بعشر دقائق أو خمس دقائق، نعم ينهضون الناس ويشجعونهم للقيام يعني بين يدي الأذان ليتوضأ وما إلى ذلك، شيء جيد. كثيرا ما سمعنا ألفاظ الضجر من أفواه أناس مسلمين مؤمنين بالانتماء مسلمون ومنتمون، نعم مؤمنون، يضجرون ويتأففون من صوت هذا المؤذن الذي يقوم في الفجر فيختلق ظلام الليل ليؤذن ويقول الله أكبر الله أكبر وليقول الصلاة خير من النوم، يضيقون ذرعا بمن يخرج فيذكر الناس ويوقظهم قبل عشر دقائق، نعم ماذا في ذلك؟ نعم سيدنا عبد الله بن مكتوم كان يؤذن بليل، كان يؤذن قبل الفجر من أجل ماذا؟ من أجل أن يستعد الناس فيقوموا ويصلوا بين يدي الله عز وجل، نعم. طيب ماذا في أن يعني ينبهك أخ لك إلى أن تقوم فتناجي ربك بدلا من أن تشكره تتأفف منه؟ تتأفف. ولماذا تأفف؟ سبب أن الواحد منهم ساهر الليل إلى وقت السحر، هو لا يتأفف من نفسه أنه يفعل هذا يخالف أمر الله، بل جعل الليل سباتا وجعل النهار معاشا، يعني جعل الليل ميقاتا للسبت للهدوء للراحة للرقاد، هذا خير لك جسميا وفكريا وعقليا واجتماعيا، تخالف قانون رب العالمين، تخالف الفطرة، تمضي الليل كله بسهر مع خلانك على ما لا يرضي الله، أيا كان سبب السهر والماء لا يرضي الله، لأننا سنجد فيما يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد العشاء، نهى عن ذلك. لماذا؟ لأن الأولى بك أن تذهب فترقد حتى تستجم فتقوم وتناجي مولاك في ساعة من الخلوة بينك وبينه، نعم. لذلك النبي نهى عن أن يسامر الإنسان صاحبه بعد العشاء، فكيف بالسهر المتطاول على ما لا يرضي الله، ربما في غيبة وربما في لهو في أشياء أخرى إلى وقت السحر. نعم طبعا استثنى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يسامر الزوج زوجته، هذا لا مانع، بل هذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ديننا دين لطف، دين ذوق، دين يعني تحبب. نعم طيب يا أخي أنت لا تعتب على نفسك، سهرك هذا الذي لا يتفق لا مع الفطرة ولا مع حاجاتك الجسمية ولا مع نظام الاجتماعي الذي أقامه الله سبحانه وتعالى، ثم تتأفف ممن سخره الله عز وجل ليوقظ الناس إلى الصلاة. أخي أنت بدك ما تقوم إلى الصلاة، لكن في آلاف الناس يشكرون هذا الإنسان لأنهم ينهضون بذلك من فروشهم ليقوموا إلى صلاة الفجر وليصلوا بين يدي الفجر ركعات. نعم نحن نشاهد، بل كثيرا ما أسمع من بعض المسؤولين يعني استشارة، هل نمنع هؤلاء الذين يعني يسبحون أو يذكرون الناس بالقيام قبيل الفجر، يعني يلتجئون إلى الله، الاستغفار قبل الفجر وارد إلى آخر ما هنالك، عجيب. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ من أجل خاطر هؤلاء الحثالة؟ نعم هم حثالة. أنا لا يمكن أن أعين إنسانا يمضي الليل كله فيما لا يرضي الله ثم يطلب مني أن أعينه على ما لا يرضي الله أيضا، نعم ويتأفف، لا نقول له إنما نفعل هذا لنوقظك إلى الصلاة. نعم، سهرت الليل بطوله، كذلك انتظر دقائق إلى أن يطلع الفجر، توج ليلك المظلم الذي تقلبت فيه بالمعاصي والأوزان، توجه بمغفرة، بتوبة، بالاستغفار، ماذا يضيرك؟ وبعدين ارجع روحنا. فنهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن سب الدين عند صياحه يسري إلى هذا أيضا، من باب أولى، من باب أولى. وهؤلاء الذين يتأففون من صياح لا يأتيك، يتأففون من باب أولى من صياح المؤذنين. نعم، وطبعا هذا يقتضي شيء آخر أن أقول أيضا المؤذنون والمذكرون ينبغي أن يتمسكوا بالآداب وأن تكون لهم ثقافة ولو بسيطة. نعم، في هذا الصدد، يعني أولا ما يطيلوا، 10 دقائق كافي وافي بين يدي الأذان، وأن تكون الكلمات التي يرددونها في هذا الوقت متفقة مع طبيعة هذا الوقت، وقت السهر. ما الكلمات التي ينبغي أن تقال في هذه الحالة؟ الالتجاء إلى الله، كلمات الالتجاء إلى الله عز وجل. نعم، هذا الالتجاء إلى الله من أنسب ما يناجى به الله عز وجل في الأسحار. نعم، مثل هذه الأبيات التي ذكر الإمام النووي في بعض ما كتب بخط يده، أنه من دعا الله عز وجل بها استجاب الله عز وجل دعاءه. نعم، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن طردت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وآتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع، بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع، وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا أتضرع، فبحق من أحببته وبعثته وأجبت دعوة من به يتشفع، اجعل لنا من كل هم مخرجا والطف بنا يا من إليه المرجع، ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يتشفع. إذا إنسان صاحب صوت طلي جميل ينشد مثل هذه الأبيات لكن بروح، ولا ينشدها موظفا، ينشدها مناجيا مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. ربما جعل الله عز وجل في هذه الأبيات وأمثالها عندما ينشدها بهذه الروح بهذا الشكل سببا لتوبة هؤلاء الناس. نعم، نعم، في الناس من يضجرون، وفي الناس أيضا من تلمس هذه الكلمات فطرتهم الراخية فتستيقظ، فيتألم الواحد لنفسه ويطرب ويتأثر مرة تلو المرة، مرة تلو المرة، يتوب ثم يأتي إلى المسجد ثم يصطلح حاله مع الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن نحن نقول ينبغي هذا التذكير أن يبقى لمدة 10 دقائق لكن بصوت رخيم وبكلمات تذكر الإنسان بالله عز وجل، كلمات التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وأقول هذا وأسأل الله عز وجل أيضا أيها الإخوة العافية، أنه سبحانه وتعالى حمانا من البدع التي تتسرب إلى كثير من البلاد القريبة والبعيدة عنا، وهو ما يسمى بتوحيد الأذان. أسأل الله أن يقي أمتنا من ذلك، هنالك بلاد محي هذا الشعار منها نهائيا، كل الصلوات تصلى بدون أذان، مع العلم بأن الأذان ليس للتبليغ في أصله وإنما هو عبادة مثل إقامة الصلاة، يعني جزء من عبادة الصلاة أن يؤذن بين يدي الصلاة. لذلك قال العلماء لو سمعت الأذان الآن أذان العشاء ولم تدرك صلاة الجماعة في المسجد الذي أذن بالعشاء فيه، صليت في مكان آخر يسن لك أن تؤذن. إذا كنت في المنزل وسمعت الأذان ولم تذهب إلى المسجد وأردت أن تصلي مع زوجتك في المسجد يسن أن تؤذن، يعني الأذان جزء من كمال الصلاة. فما بالك ببلاد محيت في هذه الشعيرة؟ قالوا في مسجد واحد يؤذن وتبلغ يبلغ هذا الأذان عن طريق شبكة المكبرات ونحو ذلك. من قال إنه الأذان فقط التبليغ؟ الأذان عبادة ثم بعد ذلك هو للتبليغ. نعم، وقال العلماء إذا محيت شعيرة الأذان في بلد من البلاد فقد باء أهل هذه البلدة كلها بالإثم. صحيح هو الأذان في مسجد مسجدين ثلاثة سنة، لكن إذا الأذان في المساجد كلها أبطل، إذا أهل هذه البلدة كلها عصاة، والأذان يسبب نزول هطول رحمات الله، يسبب لطف الله. وإذا محي هذا الأذان تعرضت الأمة لمقت الله، تعرضت الأمة لغضب الله سبحانه وتعالى. الأعذار التي يقولونها، واحد أم بأذن من هون، واحد أذن من هون، واحد بلش أذن الثاني بعدين الثاني قبل، يا سيدي خلي خلال خمس دقائق كل واحد أذن، ما له شيء. شو صار؟ ليش عم تضايق؟ إذا أذن في هذا المسجد الآن وبعد نصف دقيقة أذن في مسجد ثاني وبعد نصف دقيقة أذن في مسجد ثالث، هذه المساجد كلها يعلوها ذكر الله عز وجل، ما الذي يضيقك من هذا؟ طبعا أنا لا أتحدث عن بلدنا، ولله الحمد بلدنا مكلوء بعناية رب العالمين، لن يمسها هذا سوء أبدا، لكن أتحدث عن جيران لنا. نعم، وأتحدث عن بلاد أخرى نائية وغير نائية. نعم، هذا الشيء يعني يراد منه أن يتسرب إلينا. النبي عليه الصلاة والسلام يمنعنا من أن نضيق ذرعا بسياح الديك يا رجل. نعم، كيف هذا؟ ثم ينقلنا الإمام النووي إلى باب آخر أيضا في الموضوع ذاته، باب النهي عن قول الإنسان مطرنا بنوء كذا، عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، يعني في إثر مطر، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الحديث متفق عليه. الواقع أن الوقت يضيق عن شرح هذا الحديث، نرجئه إلى درس آخر. وقبل أن أختم الدرس بالدعاء أعود فأقول وعلى استحياء، نعم، أنني ينبغي أن أغيب عنكم درسي الاثنين القادم والخميس. نعم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نعم يجمعنا بكم في درس الخميس القادم مثل اليوم، يعني إن شاء الله. لا عفوا، لا الاثنين، درس الاثنين بعد الاثنين القادم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض أبد الآبدين ودهر الداهرين، على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة حمدا يرضيك عنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، صلاة وسلاما ترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك اللهم برضاك عن حمد الحامدين لك، وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تجعلنا بمنك وجودك وإحسانك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. نسألك اللهم أن تجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك، وأن تجعلنا اللهم من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كرمك الذي لا حد له ومغفرتك التي لا حد لها وعفوك وإحسانك كل ذلك أطمعنا في قرع باب كرمك وجودك، أطمعنا في مد يد المسألة إلى جنابك يا رب العالمين. صحيح أننا قد ارتكبنا من الأوزار ما ارتكبنا، وأن كواهلنا مثقلة بالمعاصي وبالتقصير في جنبك يا رب العالمين، ولكننا نعلم أنك ربنا الغني عنا وأننا الفقراء إلى رحمتك يا رحمن يا رحيم، يا من هو الغني عن عباده، يا من نحن الفقراء إلى كرمه وجوده، يا من هو القائل أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نسألك اللهم بغناك عنا، ونسألك اللهم بافتقارنا إليك، أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين، وأن تكرمنا بما أكرمت به عبادك المؤمنين جميعا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده يا ربنا إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا رب وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك، يا رب أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، يا رب ألهمهم التوبة، يا رب ألهمهم الرجوع إلى صراطك القويم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، فيا هادي الضالين، يا مقوم حياة المنحرفين يا ذا الجلال والإكرام، اهد عبادك التائهين الضالين يا رب العالمين، واهدنا معهم إلى صراطك القويم، اجمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على ما يرضيك، اصرف السوء عن دينك، اصرف السوء عن كتابك، اصرف السوء عن شريعتك الغراء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب أهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، يا رب أهلكهم بددا، يا رب لا تبقي منهم أحدا، يا رب أدخل الفرحة بذلك في قلوب عبادك المؤمنين الصادقين المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين. يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا تضيع عنده الودائع، عبادك نحن استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، استجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.